على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أهدي فوزي هذا لملهميني في هذه الحياة. مع عبير ظلام وحاتم العجمي. أنا الطالبة تاليا محمد خنفر من الصف الرابع الشعبة الثانية من دولة فلسطين، أعيش في الإمارات في إمارة أبو ظبي. هوايتي هي الرسم والسباحة. شاركت بمسابقة أنامل مبدعة. إجازتي أمتع مع القراءة، معلمي قدوتي، مفاتيح النحو، شاعر المستقبل، أمير الشعراء على جناح كتاب، والعديد من المسابقات. وحصلت على المركز الأول في مسابقة الكاتب الصغير، والمركز الثاني في مسابقة أمير الشعراء، وقمت بإتمام حفظ جزء عامة، وأسعى إلى ختم القرآن كاملا. أتمنى أن أكون طبيبة عندما أكبر. نصيحتي لكم يا أصدقائي بالجد والاجتهاد في دروسكم حتى تتمكنوا من تحقيق أحلامكم في المستقبل، وطبعا لا تنسوا حفظ القرآن والمداومة على الصلاة حتى يبارك الله لكم في حياتكم. أنا الطالبة حلا مراد من الصف الرابع من سوريا، مقيمة في دولة الإمارات. هوايتي المفضلة هي السباحة. شاركت بمسابقات داخلية وخارجية في مدرستي، وحصلت على شهادات كثيرة. فخورة بعملي وإنجازي. أتمنى أن أكون دكتورة بارعة. أنصحكم بالاجتهاد والمثابرة لتحقيق أحلامكم في المستقبل، وشكرا. أنا الطالب يوسف يونس من الصف الرابع من جمهورية مصر العربية، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. هوايتي المفضلة هي كرة القدم. شاركت بمسابقات داخلية وخارجية في مدرستي، وحصلت على شهادات كثيرة. فخور بعملي وإنجازي. أتمنى أن أكون مهندسا بارعا. أنصحكم بالاجتهاد والمثابرة لتحقيق أحلامكم في المستقبل، وشكرا. براعم العرب مع عبير صلاح وحاتم العجمي.